ايه قصيت من شعري. يعني اول انت كم عدد الاشواط اللي سعيتيها في البدايه؟ 7 واللي نكبته مرتين ثانيه صاير 8. ما عليكي بس ان شاء الله عمرتك صحيحه الله يقبل من نومك. الله يجزاك الجنة. بارك الله فيكم. طيب عطنا موزه. تفضلي موزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ كنت اسالك, عندي خوات يشتغلون في البنك. نعم. وشغلهم البنك طبعا ربوي, بس ما اعرفهم شغلهم مش مع وحده مع الحسابات ووحده مع الاتصالات, فما ادري هل لهم في خص الربو ولا الربا ولا لا. اذا كان ليس لهم علاقه بالربا أبداً. يعني تستقبل الاتصالات والثانيه مع الحسابات. اذا كان ليس لهم علاقه بالربا فلا باس عليهم في ذلك. اذا كان ليس, مع اني رغبتي اذا كان عمله مختلطا ان يبحثوا عن عمل اخر ما فيه اختلاط اذا كان عمله مختلطا, ولكن عسى الله يعفو عنا وعنهم. اذا كان ليس هناك ربا فسلموا مما يتعلق بالربا, لكن الاولى ان ينتقلوا الى مكان ليس فيه اختلاط. بارك الله فيكم. يقول الشيخ, امي عندها فشل كلوي, نسالك ان تدعو الله تعالى, اسال الله تعالى ان يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. تقول انا البس خمار اسود لكني اشعر اني يلفت الانتباه, هل علي اثم ام لا؟ اذا كانت المراه يعني في بلد لم يتعودوا على هذا اللون كاخواتنا المقيمات في الخارج, فليس عليها جناح ولا باس ان تختمر بغير الاسود. لو اختمرت بلون بيج ولا بلون يعني ابيض ولا اي لون اخر ليس عليها في ذلك باس, لكن لا ينبغي ان يكون فيه يعني زينه. اي لون اخر ما عليها باس ان شاء الله. يقول, اعتمرت انا وزوجتي ونسيت هي ان تاخذ من شعرها, وتذكرت بعد يوم رجعتنا بعد يومين من رجعتنا الى جده, فهل هذا جائز ام لا يجوز؟ هذا فيه التفصيل اخي وقدان او كذا. اذا كان المرأة وقعت في شيء من المحظورات مثل الطيب, والطيب في الغالب هو الذي ربما تقع فيه, ففي هذا الحال يلزمه ان تطعم 6 مساكين عن الطيب. اما ان كان عدتم ووقع منكم خلال هذين اليومين وطأ, ما يقع من الرجل لامرأته, فيعتبر قد وقع عليها الوطأ وهي محرمة, وبالتالي يلزمها فدية شاة تذبح في منطقة الحرم وتوزع على الفقراء, ويلزمها أيضا أن تحرم من المكان الذي أحرمت منه أولا, يمكن أحرمت في جدة ما دام أنكم من أهل جدة, وتذهب وتعتمر عمرة قضاء عن هذه العمرة. أسأل الله أن يدلنا وإياكم على الخير. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم. تفضل يا ام محمد. جزاك الله خير. كيف حالك؟ الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك. تفضلي. جزاك الله خير. طبعا انا ما عندي سؤال عن الصيام, لانك ما شاء الله عليك كفيت ووفيت. الله يحفظك ويجزاكم الله خير على البرنامج. فيك يا الله يجزيك. سؤالي, اول شيء حابه اذا جزاك الله خير تدعي لي الله يرزقني بالذريه الصالحه. امين امين. الله يمن عليك بذلك يا رب العالمين. كل الاخر الاواخر الحين. امين اللهم صل. الله الله يسلمك. وسؤالي, طال عمرك في لاحظنا في الأواني الأخيرة من أزواج وعيال وهذا يقعدون على ألعاب هي يسمونها البوكر على ما أعتقد. أي اللي هي زي القمار على ما أعتقد. نعم. ويقعدون على مواقع بدون ذكر أسمائها, أنت طبعا عارف فيها. نعم نعم نعم. ويلعبون بال 12 ساعة 13 ساعة, لا حق إلى صلاة ولا قراية قرآن ولا حق للزوجة أن مثلا يوافيها بحقها ولا ابن يوافي امه بحقها, يقعدون عليها ويشترون فيشات على ما اعتقد عن طريق الكريدت. ايه زين, شو حكم هذه اللعبه؟ هل هي شبيه, هل هي يقولون لك هي لعبه بس العاب نلعبها احنا, لكن انا دخلت وشفت لقيت مثل طاوله القمار ويلعبون عليها ويشترون الفيشات مالها عن طريق الكريدت. ما حكمك يا شيخنا في هذا؟ يدفعون فلوس للاشتراك. للاشتراك طبعا. طيب. يشتري فيشات عشان يلعب فيها. اي طيب, هل هو لما يفوز ياخذ فلوس؟ لا طال عمرك, لكن ياخذ فلوس بالملايين حق اللعبه, يعني هي فيشات. اي نعم نعم, لكن المقصود انه ما في فلوس. ما في فلوس تطلع له. طيب